الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى هذه الدورة المباركة مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. ونذكركم أخواني الأفاضل وأخواتي الكرام أن الشيخ سيجاوب على الأسئلة بعد درس صلاة العشاء بإذن الله تعالى، فليتفضل الشيخ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حياكم الله إلى الفترة الثانية من فترات هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة مفيدة. سبق في الفترة الأولى ذكر شيء من المفاتيح لتدبر القرآن، ونكمل بذكر بقية المفاتيح وأيضا آليات العمل فيما يتعلق بتدبر القرآن. من وسائل تدبر القرآن ومن مفاتيحه الحرص على تعلم اللغة العربية وعلى قواعدها، فإن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولذلك هذا القرآن يتفجر بيانا. وحينما يكون لدى الإنسان حصيلة جيدة من القواعد، قواعد اللغة، فإنه سيكون طريق إلى تدبر القرآن تدبرا صحيحا وسليما. وهذا أمر ليس الصعوبة مثلا كما يتخيل بعض الناس، فعلى أقل تقدير أن تضبط قواعد اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وفيه ما يتعلق بمعاني لا يمكن فهمها على حقيقتها إلا بفهم قواعد اللغة. عندنا مثلا مسألة المترادفات في القرآن، هل يوجد هناك مترادفات في القرآن؟ ما معنى الألفاظ المترادفة؟ هي الألفاظ التي تحمل معنى واحد لكنها تختلف من حيث الألفاظ. فهل في القرآن مترادفات؟ تأتي آيات فتذكر مفردات أو ألفاظ لكنها تحمل المعنى نفسه؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال نعم، يوجد في القرآن المترادفات، فتوجد مفردة تحمل المعنى، نعم يوجد المفردة تحمل المعنى نفسه، فهي من باب فقط التنوع، تنوع في المفردات، وإلا المعنى واحد. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يوجد في القرآن مفردات بالمعنى الأول، إلى أن المفردة تحمل المعنى نفسه، وإنما قالوا الألفاظ بالنسبة لما في القرآن متباينة، وقد تتفق في جزء من المفردة الأولى التي تحمل نفس المعنى، ولكن فيها زيادة فائدة. وهذا كثير. متى نعرف هذا؟ نعرفه من خلال قواعد اللغة ومعرفة المفردات، ولذلك تجد العلماء اعتنوا بهذا الأمر عناية فائقة، وصنفوا في هذا مصنفات فيما يتعلق بالمفردات، موجودة طبعا من أرادها يجدها. والمعنى أن فهم اللغة مهم جدا، أن تفهم اللغة، ولذلك لما نزل القرآن على العرب فهموه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الله قال قولوا لا إله إلا الله، ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إله واحد. فهموا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة. المقصود بأن من أهم مفاتيح تدبر القرآن أن يكون لدى المتدبر حظ ونصيب من قواعد اللغة العربية. المفتاح الآخر من مفاتيح تدبر القرآن العناية بالتفسير، تفسير القرآن، لا سيما التفاسير الخالية من الشطط والخالية من المخالفات الشرعية، سواء الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة أو شيء من هذا القبيل. تعرفون بأن كتب التفسير تقريبا نستطيع أن نصنفها على ثلاثة أصناف: صنف مليء بالمخالفات، سواء العقدية أو المخالفات الحديثية أو المخالفات في مسائل العبادة، وهذه موجود. القسم الآخر نظيف وسليم، وهي أغلبها مختصرات، وأيضا شهد لها أهل العلم بالسلامة بدرجة كافية ولله الحمد والمنة. وهناك ما بين هذين، ما بين هذين، يعني سليمة من جهة الاعتقاد، سليمة في الغالب من جهة يعني الأحاديث، لكن لا تخلو من شيء. التفاسير تختلف أيضا باختلاف الموضوع، فأحيانا هناك تفاسير مثلا تفسير القرآن بالقرآن، وهذا مهم جدا، ويمكن لعله يكون أشهر من صنف في هذا الشنقيطي رحمة الله يعني في أضواء البيان، تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك ابن كثير أيضا له عناية، تجده مثلا يجمع تحت الآية الواحدة ما يدل عليها من بقية آيات القرآن. تفسير القرآن بالأثر أو بالحديث أو بالأخبار، هذا أيضا كثير، يعني ابن جرير الطبري في كتاب في تفسيره، كذلك ابن كثير رحمه الله، البغوي. هناك مجموعة من التفاسير تعتني بالآثار عموما، سواء الأحاديث أو آثار الصحابة رضي الله عنهم. هناك كتب للتفسير تعتني باللغة مثلا، يعني الغرض من التفسير العناية باللغة، وهذا أيضا من التفاسير المهمة التي تخدم موضوع التدبر، خاصة إذا كان المفسر من أهل اللغة وأهل البيان والبلاغة، فيعتني بآيات القرآن ويحرص على أن يقف على معانيها. هناك تفاسير مقاصدية، يعني مثلا مقاصد السور، مثل تفسير البقاعي مقاصد السور، مقاصد الآيات، وهذا تفسير مهم جدا أيضا، هو يخدم جانب التدبر بشكل كبير، يعتني بالمقاصد، مقاصد السور، مقاصد الآيات. وهذا طبعا أحد الأمور التي تساعد على التدبر، هو مقصد في مسألة التدبر. هناك تفاسير تعتني بالحكم والأسرار، مثلا تفسير السعدي رحمه الله تعالى، كما أنه فسر آيات القرآن أيضا، إلا أنه أضاف إلى هذا ذكر القواعد المقاصدية وذكر القواعد الشرعية، فيعتني بالقواعد، ولذلك هو مضغوط بالقواعد، مليء بالقواعد. وهناك تفاسير ميسرة. طبعا خطوات التفسير مهمة جدا، يعني لا يصلح أن تقفز إلى التفاسير المطولة دون أن يكون لديك قاعدة في مسألة التفسير. من المهم جدا أن تضبط مقدمة في التفسير، هذه مهمة، تقرأها أو تقرأ شروحات مقدمات في التفسير، كذلك تقرأ مختصر من مختصرات التفسير، يعني موجود، تبدأ مثلا بمعاني الكلمات، وهذا اعتنى يعني العلماء منذ القديم، ويوجد من المعاصرين من ألف في معاني كلمات القرآن، ثم بعد ذلك المختصر، ثم بعد ذلك تبدأ تتوسع، لأن بهذا تستطيع أن تصل إلى المطولات من كتب التفسير، إذا فعلا سلكت هذه المنهجية، سلكت هذه المنهجية. فائدة التفسير في التدبر، في تدبر القرآن أمر مهم. كيف تعرف الآن الآيات القرآنية أو تفهم ألفاظ القرآن أو مفردات القرآن إن لم يكن لديك مثلا حظ من تفسير هذه الآيات؟ هذا يساعدك على تفسير القرآن، يساعدك عفوا على تدبر القرآن بدرجة كبيرة جدا، بحيث أنك تقرأ في التفاسير. والآن يعني أنا مثلا لو أن شخصا ليس له مثلا اتصال بالتفاسير، ثم قرر من الآن أن يبدأ بقراءة التفسير، سيجد بأن قراءته للقرآن تغيرت بنسبة كبيرة جدا عن القراءة السابقة. القراءة السابقة قراءة جامدة يابسة ليس فيها روح التدبر. لماذا؟ لأنه ما عنده عناية، ليس له عناية لا بتفسير ولا بلغة ولا بفهم مقاصد السور. طبيعي جدا، طبيعي جدا أن يكون القراءة هكذا مجرد، لكن لما يقرأ في كتب التفسير يكتشف أشياء عجيبة سبحان الله، يلقي الله عز وجل على قلبه النور فيبدأ يتدبر تدبر صحيح لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها في مسألة مفاتيح تدبر القرآن. من مفاتيح تدبر القرآن، وهذه مسألة مهمة، تفرغ القلب عن المشوشات والشواغل والصوارف، وهذه مسألة طبعا عامة في كل شيء، في كل علم من العلوم، أن تفرغ قلبك من كل ما يشوش عليه ويصرفه عن فهم المراد. ومع تدبر القرآن هذه تعتبر من أهم المسائل، ولذلك الله جل وعلا قال: وإلى ربك فارغب، ويقول جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فلا بد من التفرغ، لا بد من التفرغ. لا يعقل أبدا أن شخصا يريد أن يتدبر القرآن وقلبه مشغول أو عقله مشوش، كيف يفهم القرآن وهو في مثل هذه الحالة؟ إذن لا بد أن تعطي القرآن كلك حتى يعطيك بعضه، لا بد أن تعطي القرآن كلك حتى يعطيك بعضه، حتى يعطيك بعضه. فلا بد من تفريغ القلب والبال والفكر من كل الصوارف والمشوشات والمشغلات لتقبل على القرآن إقبال متدبر ومتعقل ومتفهم. أيضا من مفاتيح تدبر القرآن القراءة الصحيحة، أن تكون لديك قراءة صحيحة. أغلب الذين لا حظ لهم من تدبر القرآن بسبب أنه ما أحسن القراءة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع الكرام، مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والمقصود بأن لا بد من القراءة الصحيحة. القراءة الصحيحة تعينك بشكل كبير في تدبر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والمقصود بالتغني قيل الاستغناء بالقرآن عن غيره، وقيل ترتيل القرآن وإحسان القراءة. طبعا هذا يكون من جملة خطأ من خلال جملة من الخطوات، منها مثلا معرفة مخارج الحروف، كذلك يعني ما فهم قواعد التجويد العامة. وليس بالضرورة أن يعني يتعمق الإنسان في قواعد التجويد، لا، يأخذ القواعد العامة، هذه تعينه بشكل كبير على مسألة تدبر القرآن. أيضا من الموضوعات، وهذه سبق أني ذكرتها قبل قليل، أظني ذكرتها استطرادا، ما يتعلق بقضية الوقت، والوقت مهم جدا في مسائل تدبر القرآن. يختار الإنسان لنفسه وقتا لتدبر القرآن. يقول جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. ناشئة الليل، ولذلك هنا أشد وطأ يعني موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان، وهذا مجرب. وأقوى مقيلة يعني استقامة واستمرار على الصواب، على الصواب. أيضا من مفاتيح تدبر القرآن التدبر الجماعي مع مجموعة من طلبة العلم. هذا من مفاتيح تدبر القرآن، بمعنى أن لا يكون لديك استقلال في تدبر القرآن، فإن فهمك للقرآن مع فهم غيرك يعني يعطيك قدرا كبيرا للوصول إلى الصواب والحق في فهم الآيات القرآنية، في فهم الآيات القرآنية. ولذلك إذا اجتمع مجموعة من طلبة العلم مثلا وتأملوا في بعض الآيات القرآنية وفق القواعد الشرعية، وأؤكد على هذا، وفق القواعد الشرعية، لأن للأسف الشديد في وقتنا تحديدا انتشر ما يسمى بتدبر القرآن، لكن أصبح ليس هناك ضوابط لتدبر القرآن، حتى إن بعض الناس يتأمل ويتدبر القرآن ولا يمتلك الأدوات الصحيحة لتدبر القرآن، فيخرج بباقعة من البواقع وبمصيبة من المصائب ربما جنى فيها على نفسه حينما يعني اعتدى على كتاب الله عز وجل. عمر بن الخطاب، وهو من هو؟ رضي الله عنه، الذي حشي علما وإيمانا لما وقف عند قول الله تعالى وفاكهة وأبا، قال الفاكهة علمناها، فما الأب؟ ما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه، رجع إلى نفسه وترك هذا الأمر، ترك هذا الأمر. وهذا يروى عن أبي بكر أيضا. ولذلك الإنسان مع الرغبة في التدبر يحذر من أن يقول على الله ما ليس له به علم. محمد بن سيرين رحمه الله قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأنه قال هذا من قبيل الصدفة هكذا، وليس من قبيل العلم والاجتهاد. وهذا إذا رأى بأنه أصاب وكان هو جاهل بهذا الأمر، هذا يجعله يتجاسر على تفسير القرآن بالحق والباطل، يصبح عنده جرأة وجسارة على تفسير القرآن، يقول أنا فسرت وأصبت، وهو جاهل. والمقصود بأن الإنسان يحذر، يحذر. ابن عباس وهو من هو؟ حبر الأمة وترجمان القرآن. علي رضي الله عنه إذا أثنى على ابن عباس قال إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. سأله رجل عن 1000 سنة مما تعدون، فقال ابن عباس يقول للرجل وعن اليوم الذي هو 50,000 سنة ب50,000 سنة، رد عليه يعني ابن عباس يرد على، قال أنا إنما سألت لتجيبني، فقال يومان من أيام الله. فترك ابن عباس الخوض في التفريق بين اليومين لأنه ما عنده علم فيها. فلما أورد عليه السؤال أورد عليه سؤالا آخر من باب إسكاته، ومن باب لا يلزم بالضرورة أن الشخص يقف عند كل آية ولا بد أن يفهم كل آية، ليس شرطا. ولذلك يحذر الإنسان من أن يشاد القرآن، لأن القرآن يغلب، القرآن يغلب. ولا يقول الإنسان على الله ما ليس له به علم. طبعا انتشرت مسائل التدبر، حتى أن للأسف يعني وأنا مرت علي حالات شخص يقول أنا يعني آيات تفسير هذه الآية مجمع عليه، فيفسرها تفسير بعيد جدا، وإذا تأملت في الشخص تجد بأنه ليس لديه القدرة على فعلا أن يتدبر القرآن تدبرا صحيحا من خلال القواعد الشرعية. والمقصود إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع أن التدبر الجماعي إذا كان مع مجموعة من طلب العلم يحقق قدر كبير جدا من الوصول إلى المعنى الصحيح للآيات وللتدبر ولتدبر القرآن، تدبر القرآن. وهذه مسألة حقيقة مهمة. ولذلك إذا رأى الإنسان في نفسه عدم القدرة على مثلا القراءة في التفسير أو في قواعد اللغة، ممكن أنه يزور صاحب زميل له من طلاب العلم أو مجموعة من طلبة العلم يتدبرون القرآن. من مفاتيح تدبر القرآن عدم الاستعجال، وهذه مسألة وإن كانت يعني ذكرناها ضمن المفاتيح، لكن عدم الاستعجال في مسائل تدبر القرآن، بمعنى أنه إذا أغلق عليك التدبر وأنت قد بذلت وسعك فلا يلزمك أن تفهمها كيفما اتفق، لا، تحذر وتنتبه وتسكت، كما ذكرت أنا بعض النصوص عن السلف الصالح. ولذلك يقول بعض السلف إني لا أفكر أو لا أكون مع الآية فأقيم بها أو فيها أو أقوم فيها 4 ليال أو 5 ليال، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. ولذلك كانوا يصبرون ويعطون نفسا طويلا لأنفسهم في قضية تدبر آيات القرآن ولا يتعجلون ذلك، ولا يتعجلون. أيضا من مفاتيح تدبر القرآن الملاحظة. طبعا الملاحظة إذا ذكرناها إنما تكون بالحواس، والتدبر بالنسبة للإنسان يكون في حاستين، السمع والبصر الذي يعود على القلب بالغذاء غذاء، فيكون كأن القلب له سمع وبصر، فأنت تقرأ وتستمع، يعني تنظر وتستمع، تنظر وتستمع. أما طبعا اللسان هو محل القراءة، والمقصود أن يكون لدى الإنسان ملاحظة باستعمال الحواس في التأمل والنظر، يعني مثلا يتأمل في ترتيب السور، ترتيب الآيات، يتأمل في تركيب المفردات، مثلا مفردات القرآن خاصة إذا كان فيها تميز، لابد أن يكون له ملحظ. يعني من ذلك مثلا التساؤل، يسأل، هذه ملاحظة مثلا، هذا نوع من أنواع لماذا كذا، هذا نوع من أنواع التدبر، وهو يدخل ضمن إعمال الفكر خلال هذه الخطوات. يعني مثلا في قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول من هم المتقون مثلا، أو المتقين من هم، سؤال يسأل، ينظر إلى ما بعد الآيات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. إذن هذه الملاحظة وإعمال الفكر من خلال استعمال الحواس لا بد أن يكون هناك شيء، هي ليست القضية فقط قراءة، يسأل. يعني في قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عذاب شديد وعظيم. ها يسأل يقول لماذا، مثلا لماذا هذا الشخص عذب، يقرأ يكمل الآيات إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلاحظ الآن نقرأ نحن هذه الآيات ونمر عليها مرور، لا بد أن يقف الإنسان ويتساءل، هذا العذاب الشديد الذي عذبه هذا الإنسان بهذه الطريقة، إذن الجرم عظيم، ما هو؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، هم أجابوا سقر هذه لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لاحظ كيف التساؤلات هذه. ولذلك الحسن بن علي رضي الله عنه يقول إن من كان قبلكم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقرؤون القرآن في الليل ويتدبرونه ثم يتفقدونه في النهار، يعني عمل يقرؤون القرآن ويقومون الليل ويتساءلون ثم يتفقدون أحوالهم في النهار. هذا هو التدبر. ولذلك من المهم جدا معرفة، يعني من الجهة استعمال الحواس وإعمال الفكر وقدح زناده في تأمل هذه الآيات. يعني مثلا في قول الله تعالى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسر. هذه الآية اشتملت على ذكر جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. جزاء الكافرين جاء فيه ذكر العذاب الدنيوي والأخروي، واضح؟ معايا؟ طيب خلونا نتدبر. يعني أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، إذا الآية دلت على أنه هناك عذاب أدنى وهو الدنيا، نعذب ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة. طيب وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم طيب هذا ما ذكر فيه الجزاء الدنيوي، لماذا؟ هذا ينبغي أن نقف معها. ولذلك قال أهل العلم، قالوا لأن بالنسبة للمؤمن، المؤمن هنا بدأ بالظالم ثم ذكر عذابه الدنيوي ثم الآخر، على عكس المؤمن. لماذا؟ لأن الآخرة مقدمة عند المؤمن بخلاف الكافر. ولذلك أصل المؤمن سعيه دائما للآخرة، فهو يقدم الآخرة على الأولى، فما احتاج أن يذكر هنا أن له الجزاء الدنيوي، مع أن الله تعالى يجازيه. هذه وقفة، يعني وقفة تأمل، وقفة تدبر، يتدبر فيها الإنسان شيء من الآيات القرآنية. مثلا عندنا سورة الفاتحة، هذه أعظم سورة في القرآن كما لا يخفى عليكم. هذه السورة افتتحها الله عز وجل بماذا؟ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ثم الثناء عليه سبحانه وتعالى والتقديس له. ثم في آخر السورة جاء ذكر الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أخذ منها العلماء بالتدبر على قاعدة شرعية، هي قاعدة موجودة، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه جل وعلا يقدم بين يدي دعائه التمجيد لله عز وجل والتقديس له. ولذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقدم بين يدي الدعاء التمجيد. ولذلك منهج شرعي أنك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتقدم بين يدي الدعاء التقديس والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أيضا من مفاتيح التدبر هو أن تعتقد بأن المخاطب في كتاب الله عز وجل أنت، وهذا سبق أني أشرت إليه. فهي القرآن رسائل من الله، رسائل من الله لك أنت، ومثل ما يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، هذا المخاطب به أنت. أغلب المسلمين الآن لما يسمع هذه الآيات كأن المخاطب هنا يعيش في كوكب آخر، ولذلك لا تجد تفاعل مع القرآن، ما يتفاعلون مع القرآن، ما في تفاعل، ما في تأثر. ولذلك بعض السلف يقول من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن وفي نداءات له من الله عز وجل وهو يخالف هذه النداءات، يخالف هذه النداءات. يعني نهى الله عز وجل عن مجموعة من الذنوب ومجموعة من الخطايا وهو يقرأ القرآن ويقع فيها. فكما قال بعض السلف يقرأ القرآن والقرآن يتوعده. فلذلك مهم جدا لما تقرأ أن تعيش هذا الشعور أنك أنت مخاطب. هذه الآيات إنما هي رسائل لك، كما كان السلف الصالح رضي الله عنه. ولذلك تجد الواحد منهم يقوم ليلة كاملة بآية. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه هو المخاطب بها، هو المخاطب بها، فيبقى ليلة كاملة يتأمل ويتدبر في هذه الآية. أيضا من مفاتيح تدبر القرآن ما يتعلق بالربط بين الآيات، وهي قاعدة معروفة مع قاعدة السياق والسباق. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. أحيانا قد لا تفهم الآية فهما صحيحا إلا بمعرفة السياق أو معرفة السباق، أيضا سباق الآية يعني ما قبلها وأيضا ما بعدها. ولذلك القرآن نزل بلسان عربي مبين، ما ينبغي للإنسان أن يتعجل القرآن، وإنما يتأجل القرآن. أغلب الناس الآن يسأل سؤال يقول لك ما معنى هذه الآية، والمعنى موجود مفسر في نفس الآية. فهذا ملحظ مهم جدا، خاصة أن الآيات التي فيها ما يتعلق بالعمل، ما يتعلق بالعمل، الإنسان لا يتعجل وإنما يتأمل ويتأجل وينظر. وينظر إلى السياق وإلى السباق، ولذلك دلالة السياق في الشريعة مهمة جدا، خاصة في النصوص القرآنية، خاصة في النصوص القرآنية تجد يعني العلماء لهم عناية بمثل هذه المسألة. أيضا من المفاتيح مفاتيح تدبر القرآن الوقوف على ما تختم به الآية، ما تختم به الآية فيه معاني عظيمة جدا. إذا تأملت في ختم الآية، خاصة إذا كان بذكر اسم من أسماء الله الحسنى أو اسمين من أسماء الله الحسنى كما هو الغالب، يفتح لك مغاليق القلوب بإذن الله عز وجل. ولذلك أعرابي مر على قارئ يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. القارئ ماذا قال؟ قال: والله غفور رحيم. قال: هذا ليس بقرآن. قال: هذا ليس بقرآن، كيف والله غفور رحيم؟ فقال للقارئ فأعاد فقال: والله عزيز حكيم. قال: نعم، هذا قرآن، والله عزيز حكيم، عز فحكم فقطع، هكذا عز فحكم فقطع، والله عزيز حكيم. لاحظ كيف تأثر هذا الأعرابي بقراءة القارئ حينما أخطأ وقال: والله غفور رحيم. ذكر هذين الاسمين لا يناسب السياق، لا يناسب ذكر الحد من الحدود وهو حد السرق، حد السرق. كذلك مثلا في قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لاحظ ذكر هذين الاسمين في آية الصدق، واسع يعني واسع الفضل، عليم بما ينفق المنفق. ولذلك لا تخشى على صدقتك، لاحظ هذا تدبر، يعني إذا تصدقت بصدقة بأي نوع من أنواع الصدقة فالله يعلمها ويحصيها لك، وقد تنساها أنت والله يأتي بها يوم القيامة. وواسع يعني واسع الفضل، فإذا أنفقت درهما فالله تعالى يضاعفه أضعافا مضاعف. وضرب به مثلا بالسنبلة، الحبة تنبت سنبلة والسنبلة تتفرع بهذه الصورة، 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة يعني 700 حبة. قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال: هي في سبيل الله. قال: لك بها 700 ناقة في سبيل الله، 700 ناقة في سبيل الله. أيضا من الآيات التي تحتاج إلى تدبر عملي مثلا بالنسبة للآيات التي وردت في نعيم أهل الجنة، في نعيم أهل الجنة، ما ذكر من الأسماء التي في الجنة كما يقول ابن عباس إنما هي مجرد أسماء، يعني الأسماء المشابهة لما في الدنيا، اللحم والرمان وبقية الفواكه وبقية الأشياء التي في الجنة، هذه مجرد أسماء، لأن الله تعالى قال: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. نأتي مثلا إلى الآيات التي جاء يعني ذكرت فيها مسألة تقديم الفاكهة على اللحم، يقول جل وعلا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ويقول جل وعلا: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. في الجنة غالبا ما يذكر إيش؟ الفاكهة قبل الأكل. في الدنيا الفاكهة متى تكون؟ بعد الأكل. لكن تعال شوف الذين يخوضون في هذا، يعني مثلا تجد من لديه عناية طبية مثلا يقول: لا، الفاكهة تقدم على الأكل لما فيها من الفوائد كذا وكذا وكذا. الفقهاء يقولون بأن الفاكهة قبل الأكل تسبب عفونة في المعدة بعدما يعني يدخل الأكل على الفاكهة، هذه موجودة في كتب الفقه. الذين لهم عناية طبية لقل لا أفضل، لأن فيها يعني امتصاص للسكريات وشيء من هذا القبيل، لكن غفلوا عن معنى، وهو أن أكل أهل الجنة لا يكون عن جوع. أكل أهل الجنة ما يكون عن جوع ولا يكون عن حاجة، وإنما كل أكل أهل الجنة إنما تفكه، سواء كان لحم أو غير اللحم. هذا معنى. عندنا قاعدة الآن بالنسبة لأهل الجنة، أكلهم وشربهم ليس عن جوع. قال جل وعلا: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فإذا ربطنا هذه الآية مع الآية الأخرى انكشف لنا معنى عظيم، لا نحتاج إلى الخوض والإطالة في مثل هذه الأشياء. ولذلك أكل أهل الجنة يخرج إيش؟ رشحا. أكل أهل الجنة يخرج رشحا، يعني عرق مثل برائحة المسك. هذا أيضا معنى من المعاني التي يستطيع الإنسان من خلال التدبر أن يصل إلى معنى سليم. أيضا من المفاتيح تدبر القرآن ما يتعلق بقضية الوقوف عند بداية السور، كما أنك تقف عند ختم الآيات أيضا تقف عند بداية السور. لماذا افتتح الله عز وجل هذه السورة بهذه الآية مثلا؟ تنظر إلى مفتتح السورة، هذا سؤال، هو يدخل ضمن مفتاح السؤال أنك تسأل لماذا كذا ولماذا كذا، وليس المقصود السؤال هكذا تطرحه دون عمل، لا، إنما تسعى وتبحث عن الجواب، تسعى وتبحث عن الجواب. فمن السور ما افتتحت بالحروف المقطعة، حروف المقطعة، والحروف المقطعة لأهل العلم كلام طويل وعريض جدا فيما يتعلق بمعناه، ومن أهل العلم من ذكر بأنها من المعجز المتشابه، وذكروا بأنها مما يعني أنزله الله عز وجل لإعجاز أهل الفصاحة والبيان الذين هم العرب، حتى إنهم تحيروا أمام هذه الأحرف المقطعة التي أعجز الله جل وعلا فيها كل بليغ وفصيح. هناك سور لا يعني مفتتحة بغير الأحرف المقطعة. لاحظ يعني هذه السور لما تفتتح طريقة العرب ما يسمى ببراعة الاستهلال، وأن يكون الافتتاح افتتاح الكلام يكون مبهر ويشد الانتباه، كذلك تلاحظ هذا في سور القرآن. فتجد مثلا الطي والنشر، تجد الإجمال ثم التفصيل، ولاحظ هذا في أغلب سور القرآن حينما تتأمل سور القرآن، مثل سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، ثم يأتي التفصيل ثم يأتي التفصيل، ولاحظ هذا في كثير من سور القرآن. طيب قبل ما نختم بس أتكلم على مسألة قصص القرآن. قصص القرآن حقيقة من أهم ما ينبغي الاعتناء به، وهو أمر غاية في الأهمية في مسألة التدبر. قصص القرآن فيها مجموعة من الأمور التي يحتاجها الإنسان في مسألة التدبر، منها قضية ما يتعلق بالتركيز على المهم من السورة، من القصة، المهم من القصة. القصص هذه لم تذكر في القرآن على سبيل التسلية، وإنما ذكرت لأجل أخذ العبرة والعظة والدرس منها. ولذلك قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، قل فاقصص القصص. هذه القصص من جملتها أني أركز ماذا؟ على محورية القصة، تدور حول ماذا؟ يعني مثلا قصة يوسف هذه أحسن من أحسن القصص، وسميت بأحسن القصص لأن السورة سورة يوسف كاملة تدور حول قصة يوسف. محورية القصة، لا، القصة لها محور. الآن بعض مثلا الناس يضيعون الأوقات في السؤال عن أم يوسف، في السؤال عن أسماء إخوة يوسف، في السؤال عن مكان البئر. هذا لم يريده القرآن، ما أراد القرآن هذا، وإنما لابد أن تركز على المحور اللي دارت عليه القصة. فعندنا في القرآن ما يسمى بالطي، طي الفترة الزمنية، وطي الأسماء أيضا عن أن تذكر لأن ليس لها تأثير في القصة. قصة أصحاب الكهف مثلا، أصحاب الكهف أغلب الناس الآن شغله الشاغل وهمه الكبير يعرف ما اسم، ما لون كلب أهل أصحاب الكهف، ما هو الكهف، ما أين مكان الكهف، أين كذا أين كذا. هذا لا يخدمك في مسألة التدبر، وإنما تنظر إلى المحور الذي قامت عليه القصة، هذا هو التدبر. شوف أغلب الناس الآن في تعاملهم مع قصص القرآن قائم على التتبع لأشياء لا تضيف إليه إضافات يستطيع من خلال أن يتدبر، ولا تفيد عمليا في مسألة شرعية. هكذا يبحثون أين يقع الكهف، وما اسم الجبل، وعصا موسى من أي شجرة كانت، وما لون كلب أصحاب الكهف، وهكذا. هذا لا يخدم حقيقة التدبر، ولا يضيف إليك الإضافات التي فعلا تخرج منها بفائدة عملية. والمقصود بأن التدبر، بتدبر قصص القرآن، أن تنظر في محور هذه القصة وتقوم على ماذا، وما هو الهدف من وراء هذه القصة. موعظة لقمان لابنه هي ليست، ما ذكرت هكذا لأجل فقط أن يسردها الشخص مثلا ويقرأها. كيف لاحظ بداية الموعظة كانت في أي شيء؟ ها؟ في التوحيد. يا بني إن الشرك لظلم عظيم. لاحظ، إذن هذا لما نربطه ببقية منهج الأنبياء نجد مفتتح دعوة الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. إذن لقمان وهو لم يكن نبي، ما كان نبيا، إنما هو حكيم، سلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، هذه الفائدة. ثم بعد ذلك مسألة المراقبة لله عز وجل. طبعا مسألة الوالدين قيل هي جملة اعتراضية أو آيات معترضة، لأن قالوا بأن هذا من الله عز وجل لتنتظم مع بقية السور في ذكر حق الوالدين بعد حق الله. وقيل بأن الذي قال هذا هو لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي، قالوا لقمان. وقيل في وجه من أوجه التفسير بأن هذه جملة اعتراضية، يعني الله عز وجل هو الذي وصى. ثم بعد ذلك تأتي الأمر بالعبادات والطاعات، وأيضا ما يتعلق بالبناء العقائدي والبناء العبادي والبناء الأخلاقي السلوكي. هذا هو التدبر لهذه القصة. أما قراءة هكذا لمجرد القراءة فهذا ما يضيف شيء. طيب، أذن الآن إن شاء الله تقيكم بعد صلاة العشاء بحول الله في الفترة الثالثة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.